إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل بإذن الله عز وجل تفسير سورة النازعات. كنا توقفنا في المرة السابقة عند نهاية قصة فرعون، هذا الطاغية اللي كان فيه مرض من أصعب الأمراض وهو مرض طغيان النفس، والنفس التي لا تروض كده كده النفس لازم تكبر، إما تكبر تتزكى وتكبر نمو مهذب أو تكبر تضغى، يعني كده كده الكون كله بيتسع، الكون كله بينمو، الكون كله بيربو فيحتاج إلى رب، فالكون كله بيتسع يعني السبأ بينها بأيدنا وإنا لمسعون. النفس كذلك بذرة النفس بتبدأ تكبر فألهمها فجورها وتقواها، فإما أن تطغى وإما أن تتزكى. إحنا قلنا المرة اللي فاتت التزكي إن النفس تنمو ولكن مع طهارة، قالوا حتى الزكاة الزيادة في الشيء لكن مع جودة في النوع، إنك أنت بتتخلص من الآفات. هذا المرض المستعصي، مرض الطغيان النفس اللي بيمنع من الخشوع وبيمنع من الخشية، كان عند فرعون، كانت هذه النهاية التي والعياذ بالله ازداد فيها الطغيان إلى أعلى حد، فربنا جاب لهم نموذج لأعلى طغيان إنه وصل لمرحلة والعياذ بالله أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله على طول فاء التعقيب، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نكال الآخرة والأولى أي عقاب في الآخرة وفي الدنيا، وبدأ بعقاب الآخرة لأنه شد، ده كان اختيار الإمام الكثير، والإمام الطبري اختار نكال الآخرة والأولى، إن فرعون لما قال ما علمت لكم من إله غيري، دي كانت الكلمة الأولى، والكلمة الثانية اللي هي الآخرة أنا ربكم الأعلى، فربنا عاقبه على الكلمة ديت والكلمة اللي فاتت. كأن أحيانا الإنسان يعمل معصية ضخمة فربنا ما يعاقبوش، فيثني على هذه المعصية الضخمة بمعصية أكبر فيعاقبه الله بالمعاصي جميعا، لما بيتاخد بقى بيتاخد على كله، بيحاسب على النقير والقطمير. ذلك قالوا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة، بدأوا بالصغيرة، صغيرة ولا كبيرة، لأنه لما عاد يزود الصغيرة وصل للكبيرة فربنا عاقبه على الصغيرة وعلى الكبيرة. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نكال إنما تنكل بواحد، النكل ده أصلا الحاجة اللي زي الكلفشات بس بدل ما في الإيد في الرجل بتتربط بحيث إن هي تمنع الإنسان من الحركة، فقالوا انك تنكل واحد او العقوبة تبقى نكال، يعني ايه؟ يعني اللي يشوفه ما يقربش، اللي يشوف اللي مربوط ده يقولك هو ده عمل ايه عشان ما عملش زيه، فلما تنكل بحد يعني ايه؟ يعني تمنع غيره من ان يفعل فعلته. فعقاب فرعون لذلك الله عز وجل ابقى جثته وجعله آية للعالمين عشان ما حدش يعمل اللي هو عمله. فاخذه الله نكال الاخرة والاولى. ان في ذلك اي في هذه القصة لا عبرة لمن يخشى. تاني الكلام عن الخشية، وأهديك إلى ربك فتخشى، إن في ذلك العبرة لمن يخشى، وهيجي آية إنما أنت منذر ومن يخشى. طيب عبرة يعني إيه في اللغة؟ العبرة الاعتبار للتعاظ، أصل كلمة عبرة يعني انتقل من مكان لمكان، العبور هو انتقال مثلا من الشاطئ ده للمكان ده، ده العبور. لذلك يقول لك تعبير الرؤية، يعني إيه تعبير الرؤية؟ إن الرؤية كانت خيال، لما واحد يعرف يأولها يقول يفسرها، يعني نقلها عبر بها من الخيال إلى الحقيقة، والعبرة العين سميت لأن الدموع انتقلت. فإن في ذلك العبرة يعني إيه الاعتبار بقى والاتعاظ؟ إنك تنتقل من مرحلة كنت فيها لمرحلة تانية، يبقى أنت كده اعتبرت، يبقى أنت كده عبرت. يعني قريش لو سابوا الطغيان وعبروا إلى الخشوع يبقى كده أنقذوا نفسهم. فربنا بيقول له إن في ذلك لعبرة، هذه القصة كفيلة وكافية أن تنتقل بكم من مكان نزول العذاب وإن أنتوا تعاقبوا زي ما فرعون عاقب، إن يتعبر بيكوا إلى بر الأمان، إلى شاطئ الأمان. وده الاعتبار، لما نقول واحد كان جاله عبرة في واحد، يعني إيه اعتبر بيه؟ يعني انتقل من مكان المعصية إلى مكان الطاعة، ساب إنه بعد ما كان عاصي أصبح بقى ملتزم بطاعة الله عز وجل، ده نقول عليه اعتبر لأنه عبر من حاجة لحاجة. إن في ذلك لعبرة، لكن مش لأي حد، للي خايف من ربنا، لمن يخشى. وزي ما قلنا هيجي في الآخر إنما أنت منذر، مش أي حد هيستفيد، من يخشاها هو بس اللي هيستفيد. بعد كده ربنا بيقول أأنتم، شو صيغة أأنتم استفهام؟ أأنتم دي زي لما قال أنا ربكم الأعلى، لما قال أنا فربنا بيقول أأنت، إلا ما قال أنا ربكم، ربنا يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. يعني يا قريش لو ما كنتوش شفتوا فرعون وهو بيغرق، طب ما شفتوش السماء مبنية؟ يا قريش طلب انتم ما شفتوش فرعون وهو بيغرق وبيتخذ في العذاب، ما شفتوش الأرض ما ازاي مبسوطة، ما شفتوش الليل، ما شفتوش النهار وهو بيطلع، ما شفتوش الليل واغطش ليله واخرج ضحاه، ما شفتوش الجبال ارساه، ما شفتوش قدرة ربنا؟ انت اللي بتقول انا ربكم، أأنت اشد ام الجبال؟ يبقى الجبال تدعي الربوبية، أنت أشد أم السماء، يبقى السماء تدعي الربوبية، أنت أشد أم الأرض، يبقى الأرض تدعي الربوبية. قالت أتينا طائعين، كان السماء والأرض قالت أتينا طائعين، أنت تقول أنا ربكم، أأنت يلي بتقول أنا، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. هنجد أن الآيات هنا دايما كل سياق آيات حتى لو في نوع تشابه، مثلا سياق آيات الجنة في القرآن، سياق آيات النار، سياق آيات قدرة ربنا وخلق ربنا، بالرغم ان ممكن تحس ان آيات الجنة فيها شبه من بعض، لكن كل سياق بيركز على معنى معين في الجنة. كذلك في العذاب، كل سياق في العذاب يركز على معنى. كذلك في قدرة الله، هنا الكلام عن خلق الله غير السياق بتاع سورة النبأ. سياق سورة النبأ كان فيه بيان النعمة، ألم نجعل الأرض مهادة، أنا عملت لكم الأرض مهدتها لكم، وخلت لكم الجبال زي الوتد بتاع الخيمة، والجبال أوتادة. وكان فيه أيضا مشهد القدرة، وبعدين مشهد التفضل والمن، وخلقناكم أزواج وجعلنا نومكم خيلتك تنام تستريح، وجعلنا نومكم سباتة، وطفت لك النور بالليل عشان تعرف تنام، وجعلنا الليل لباسة، ونورت لك الدنيا بالنهار عشان تعرف تشتغل، وجعلنا النهار معاشة، وبنينا فوقكم سبعا شدادة، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا نخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. لكن هنا المشهد مشهد الهيمنة، زي مشهد نزع الروح كده، مشهد الهيمنة. ربنا بيقول السماء بناها، ربنا يقول لا تبنى تبنى، ويرفعها ما تقعش، رفع سمكها فسواها، وأغطش لها يخلي الليل يطلع، أغطش لها، كلمة أغطش أغطش لها يعني الليل الذي لا رؤية فيه، وأخرج ضحاها الضحى الحاجة اللي تنور كل حاجة، خلى في السماء هذه المتضادات الله. وكلمة أغطش وأخرج، أغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها. الأرض دي التراب والطين، إزاي ربنا طلع منها مية ومرعى؟ إزاي جعل فيها، لو قلنا مرعاها اسم مكان، إزاي جعل فيها أماكن للناس ترعى برغم أنها صخور وتراب؟ هيمنة الله عز وجل. قال للسماء ترتفع ترتفع، قال لها تستوي تستوي، قال لها ما تقعش ما تقعش، قال الأرض تمتد تمتد، قال الجبال تبقى تقف تقف أوتاد، قال لي ليل يطلع يطلع، قال له ينزل ينزل، قال للنهار يخرج. قدرة الله والهيمنة المطلقة، زي ما ربنا بيقول الروح تخرج فتخرج. فمش بس الهيمنة والقدرة المطلقة على نفوس البشر، لا ده على كل شيء في الحياة. أأنتم أشد خلقا؟ فتجد حتى أن ألفاظ الآيات فيها قوة. أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك، الأرض العجيبة القوية الصخرية دي دحاها. وطبعا الكلام في دحاها، بعض اللي اتكلموا في الإعجاز العلمي قال إن دحاها هنا بمعنى جعلها كروية، واختلفوا هل الأتحية هل دي بيضة النعامة ولا الحفرة اللي بتعملها، أيا كان. وقالوا إن الحسن والحسين كانوا بيلعبوا لعبة كده، بيجيبوا صخرة ويحفروا حفرة ويرموا الصخرة، فالصخرة تلف لغاية واللي يوقعها في الحفرة يكسب. فقالوا هو ده مشهد، زي ما الشيخ حبناك المدينة قال في تفسيره، قالوا هو ده مشهد الأرض مرمية في الهواء بتلف وشكل كروي، لأن الحجارة اللي كانوا بيستعملوها حجارة كروية يرموها. أيا كان، وبعضهم لا، من المتقدمين قال لا دحاها مش معناها كده، وان كروية الارض مستفادة من ايات اخرى، وذكر الشيخ سامي تيمية في اكتر من موضع الكلام ده، ونقل الشيخ عطية سالم في تتمة اضواء البيان اللي عايز يرجع عن الموضوع ده، نقل كتير من كلام العلماء. وبعضهم قال لا دحاها معناها ما بعدها يفسره، اخرج منها ماءها ومرعاها. الشاهد هيمنة الله عز وجل على الارض، سواء كانت بقى جبال صخرية، سواء كانت سماء هوائية، سواء كانت أيا كان، الله قادر على كل شيء، قادر أنه يسوي كل شيء. رفع سمكها فسواها، لا شيء يستعصي على الله عز وجل، لا شيء يمتنع من الله عز وجل. الله عز وجل عزيز لا يغالب سبحانه وتعالى. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها، طلع قال لها تطلع اللي فيها، فأخرجت وأذنت لربها وحقت، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. الله عز وجل أرسى الجبال وأرسى بها سبحانه وتعالى. أرسى الجبال، خلى الجبال ثابتة وخلاها مثبتة، والجبال أرساها. ربنا عمل كل ده ليه؟ متاعا لكم ولأنعامكم. عجيب أوي كلمة ولأنعامكم دي، كأن المعنى هذه الآيات الكونية وهذه النعم الدنيوية أنتم تستفيدون منها أنتم والأنعام، والفارق بينكم وبين الأنعام هو تحويل هذه الآيات أنها تذكركم بالله. الفارق بينكم وبين الأنعام أنكم تشكرون الله وتذكرون الله عند رؤية هذه الآيات. الفارق بينكم وبين الأنعام إن الأنعام تفعل ما تشتهي وما تريد، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. الأنعام بتأكل إزاي؟ الأنعام ما بتفكرش قبل ما بتأكل، لكن ربنا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، يفكر. غير الأنعام بيأكل وخلاص، الأنعام آخر مستوى تفكيرها إن يتحط لها الأكل، زي ما نقول في سورة عبسة هي لا تبصر إلا هذه اليد اللي وضعت لها الأكل، لكن ما تعرفش الأكل ده جه إزاي ودورة حياة المطر وإزاي نزل والبذرة طلعت، ما تفكرش. المفروض الإنسان ما يبقاش كده. ففي فارق لازم يفرقكم عن الأنعام، وإلا هتبقوا متساويين. متاعا لكم، ونتكلم في الكلام ده في سورة عبسة إن شاء الله، متاعا لكم ولأنعامكم. فجأة المشهد توقف بتاع النعم، ورجعنا تاني للدار الآخرة. فإذا جاءت الطامة، شوف حتى المد، يعني ده بيسموه حتى في الإعجاز الصوتي إن اللفظة لها معنى. فإذا هندي فجائية، فجأة هم قاعدين بيتمتعوا في الدنيا ونسين إن الآيات دي تدل على قدرة الله المطلقة سبحانه وتعالى. جت نسبة الطامة إن هي جت، جاءت الطامة الكبرى. يعني ايه الطامة؟ الطامة قالوا اللي بتطم وتغطي كل شيء، طامة الماء يعني غطى كل شيء، قريب من كلمة طاغى الماء كده. فالطامة يعني هيجي مصيبة تغطي على كل شيء في الدنيا. يعني احيانا والعياذ بالله مثلا واحد ربنا عافينا مثلا عربته تتخبط وابنه يتعب ومش عارف خمس ست مصايب يحصله، وفجأة يجي له خبر وفاة مثلا حد عزيز جدا او خبر، فيقول لك بس دي مصيبة نستني كل حاجة، دي الطامة أي التي غطت على كل شيء، الكبرى كمان زيادة أي لا شيء بعدها. خدوا بالكم يا جماعة من أسماء القيامة مهمة جدا. يعني اسم التغابن له حكمة يجي في سورة التغابن، ودراسة سورة التغابن يوضح ليه الاسم ده جه هنا. الصاخة زي ما تيجي في سورة عبسة بتهتم بالأذن، تصخ الأذان تمنع، جت مع واحد في أول الصورة مش عايز يسمع. الغاشية جت مع قول الله عز وجل، سورة الغاشية جت على البصر، فالغاشية ربنا بيقول لهم طالما جت على البصر بيقول لهم إيه؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء، طالما في حاجة بتغش عنيك طب ما تفتحها وبص. هنا الطامة جت على العقل، يبقى إذا كانت الصاخة خاصة بالأذان والغاشية خاصة بالأبصار، وبعضهم قال القارعة خاصة بالقلوب، فممكن تبقى الطامة خاصة بالعقول، حاجة هتخلي يذهل عن كل شيء لا يفكر في شيء. قلنا المرة اللي فاتت قلنا الآية الكبرى الآية التي لا يستطيع أن يتماسك أمامها، فإما أن يؤمن وإما أن يجحد، وبما أنه هو مخير هو حر. الطامة الكبرى أيضا التي لا يتماسك أمامها، لكن هينهار خلاص، لأن هنا ما عادش مخير، الكافر هنا هينهار والعياذ بالله. فالطامة أي المصيبة الكبرى التي تغطي على العقول ولا يفكر في شيء، ينسى كل حاجة. يبقى الطامة خاصة بالعقول، والصاخة بالأذان، والغاشية بالأبصار، والقارعة بالقلوب. طيب الطامة بالعقول تخليه مصيبة ينسى كل حاجة، لكن العجيب اسمها الطامة الكبرى الآية اللي بعدها على طول يتذكر. لا، هو هيفتكر ولا هينسى كل حاجة؟ هو هينسى كل حاجة إلا حاجة واحدة بس، ما عادش هيفكر غير في حاجة واحدة في حياته. لا عاد هيفكر في عياله ولا في أبوه ولا في أمه، بل لو شافهم يجري منهم، ولا في فلوسه ولا في عربياته ولا في اللي تعب عشانه، ولا في حاجة قعد وظيفة قعد عشانها 20 سنة هيسيبها، وشهادة قعد عشانها 30 سنة هيقطعها، وهيجري يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحب. طامة عظيمة هتخليه يفتكر حاجة واحدة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. كأن الطامة دي هتخليه ينسى كل حاجة إلا حاجة واحدة، الذنوب، الطاعات، ما سعى. اللي عمله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل الناس يغدو، كل الناس لازم هتتحرك، كل الناس لازم هتعمل حاجة. زي ما بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. أصدق الأسماء يعني ممكن واحد يبقى اسمه كريم بس هو حقيقة ما يبقاش كريم، فالاسم هنا مش منطبق عليه. لكن لو واحد اسمه حارث أو همام ده منطبق، لأن كده كده الناس بتحرث أي بتفعل، وهمام يعني عندها هم، كده كده الناس هتبذل، كده كده الناس هتسعى، إما أن تسعى في الخير وإما أن تسعى في الشر. ومن اللطائف كلمة يوم يتذكر الإنسان ما سعى مع كلمة ثم أدبر يسعى. هيجي اليوم اللي الفراعنة هيتذكروا فيه سعيهم لهدم الدين، هيجي في اليوم اللي المتكبرين هيتذكروا فيه سعيهم لهدم دين الله عجل، هيجي في اللي كل السحرة على مدار الزمان اللي حاولوا يسحروا أعين الناس ويصرفوهم عن الدين هيتذكروا هذا السعي. يعني أهل الباطل بيتعبوا هيفتكروا التعب ده، إن هم تعبوه في الباطل والعياذ بالله، وأهل الإيمان تعبوا هيفتكروا السعي ده. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يبقى إذن يوم يتذكر ده اللي هو إيه؟ اللي هو يوم الطامة، اللي الطبيعي إنه ما يفتكرش حاجة، اللي ربنا قال تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وكلمة مرضعة غير مرضع، مرضع يعني في فترة الرضاعة، يعني السنتين بتوع الرضاعة دي مرضع، مرضعة يعني لحظة الرضاعة. أضيف التاء التأنيث ديت لأن الاسم المؤنث لو هو لا يصلح إلا للإناث ما يحتاجش تاء تأنيث، ما يبقى اسمها مرضع، يعني ما فيش راجل بيرضع فاسمها مرضع. فمرضع يعني فترة الرضاعة، مرضعة يعني لحظة الرضاعة، يعني بتبقى بترضعه وبتحط عينيها في عينيه، ودي من أجمل لحظاتها عند الأم، وبترضع طفل مش ترميه، تذهل، هي دي الطامة، تذهل يعني ولا كأنه كان موجود ولا كأنها كانت بترضع، مش بس تنسى، تذهل، هي دي الطامة. في اللحظة دي اللي ترى الناس سكارة هو يفضل فاكر حاجة واحدة بس قاعدة شغلاه، هي ايه؟ الذنوب، الذنوب اللي كان نسيها، الحاجات اللي ما كانش عايز يفتكرها، اللي ما كان يجي حد يكلمه عنها مش عايز يسمعها. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. حتى بعضهم قال من اللطائف ان الإنسان اصلا جاية من كلمة نسي على احد الاقوال، او من الأنس ان الإنسان يستأنس به سواء الالف زائدة او اصلية ايا كان، فقالوا يتذكر الإنسان يعني من طبيعته انه بينسى، لكن هنا هيفتكر بقى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وفي برضو من اللطائف في الآية قالوا ايه الفرق بين يذكر ويتذكر؟ ليه ما قالش يوم يذكر الإنسان ما سعى؟ قال يوم يتذكر. بعضهم قال، بعض العلماء قال يذكر زي ما هتيجي في عبسة لعله يذكر أو يخشى، يذكر أي التذكر الإجمالي، لكن يتذكر التذكر التفصيلي، لما كلمة تفكت وتفصصت بقى فيه تفصيل. فيوم يتذكر الإنسان ما سعى مش هيفتكر أنه كان وحش، ولا هيفتكر انه كان مثلا العياذ بالله واحد كان كافر هيفتكر انه كان، لا لا، ده هيتذكر تفاصيل المعاصي، هيتذكر لحظات ما عرض عليه القرآن ورفض، هيتذكر لحظات الهم بالمعصية. يوم يتذكر تذكر تفصيل اللحظات المعصية، مشهد يعني يخلي الإنسان يفزع لما يجي يوم القيامة وشاف الكون كله بيتغير وقاعد ذهنه شغال وما بيفكرش في حاجة غير كده، أبوه يعدي من قدامه، أمه تصرخ، أخته تنادي عليه، زوجته، أولاده بيصوت، هو ما بيفكرش غير في ذنوبه والعياذ بالله. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم، تظهر غصب عنهم، تطلع لهم بقى برزت الجحيم لمن يرى، وكأن الجهد الإعلامي الساحر اللي كانوا بيحاولوا يخبوا على الناس الدار الآخرة، يحاولوا يغطوا على الناس الكلام عن النار، هتظهر لكم غصب عن كل وقت. كل المجهود اللي انتوا بذلتوه عشان تبعدوا الناس ما تتكلمش عن النار او الناس ما تسمعش عن النار، هتظهر غصب عن كل وقت. وبرزت الجحيم لمن يرى والناس تنقسم قسمين، فأما من طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى في أول السورة، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى إذن في فريقين وكل فريق طريق. يعني إيه طريق؟ يعني دي اختيارات، يعني كلمة آثر الحياة الدنيا مش لقى نفسه عاصي، ده هو اختار الدنيا وقاوم نفسه وجات له طاعات محببة ورفضها، وسمع آيات كبرى ومرضاش عقله يخضع لها، وسمع آيات القرآن ومرضاش يتأثر بيها. فأما من طغى، وقلنا التركيز في الصورة على النفس التي تنزع في أول الصورة والتي رفضت أن تتزكى في منتصف الصورة. ودي بقى أخطر مرض في النفس، مرض الطغيان. فربنا بيقول إن الطغيان ده يخلي الإنسان وآثر الحياة الدنيا، إما إنه طغى فعشان طغى اختار الحياة الدنيا، أو إنه اختار الحياة الدنيا فعشان كده طغى. يعني إما طغى دي النتيجة بعد ما اختار الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا هو السبب، أو طغى ده السبب نفسه بقت طاغية مش عايز يقبل من حد فبالتالي اختار الحياة الدنيا، والاثنين هيوصلوا على بعض. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، آثر أعلى من كلمة اختار شوية. ليه بقى؟ خد بالك من كلمة كمان الدنيا، الدنيا يعني الواطية، يعني اختار المكان الأسفل، اختار الحياة السفلى. يعني كلمة الحياة الدنيا أي الحياة السفلى، اختار أن يكون في الأسفل. آثر الأثر يقول لك ده أثر فلان، يعني بقية مشي مشي فسب، أو سب أثر يعني سب حاجة بقية. فكلمة آثر يعني يستبقي لنفسه شيء، فكلمة يؤثرون على أنفسهم يعني يختار بقاء إخوانه على بقاء نفسه، ولو كان بهم خصاصة، يعني لو هيموت يختار بقاء إخواني على بقاء نفسه. فكلمة آثر فيها معنى البقاء. فقالوا آثر الحياة الدنيا ظن أنها ستبقى فاختارها. يبقى آثر الحياة الدنيا اختيار ما يتبقى، عارف أن الحاجة دي هتبقى فاختارها. كلا بل تحبون العاجلة، في واحد اختار الحاجة الأسرع. فربنا بيقول لهم كلا هنا وآثر الحياة الدنيا يعني ظن أنها ستبقى، زي سورة الهمزة، ويل لكل همزة همزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، يظن أن المال سيجعله خالدا، يظن أن هذا المال سيجعله مخلد في الدنيا. فهنا آثر الحياة الدنيا اختار الحياة السفلى، هو بنفسه اللي اختار، هو بنفسه اللي قرر أنا همشي في الطريق ده، هو اعتقد أو أوهم نفسه أن الدنيا دي هتبقى. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، ومش بس كده واطمئنوا، يقول لك أنا مطمئن الدنيا دي مش هتروح، أنا معايا كل الأسباب، لو الإهلاك بريح أنا هعيش في أماكن تمنع عني الريح، لو الإهلاك بالزلازل أنا هجيب قياس جهاز الزلازل وهعمل احتياطات. هو يظن وظنوا أنه مانعتهم حصونهم من الله، آثر الحياة الدنيا. يبقى كان عنده اختيارات كل ما يتعارض، فكلمة آثر بمعنى أنه كان بيحصل اختيارات قدامه، كان بيحصل تعارضات، يختار الطريق ده ولا الطريق ده، يسمع كلام ده ولا يسمع كلام ده، فاختار الحياة الدنيا، اختار الحياة الدنيا. التاني كان بيحصل اختيارات، طب هنشوف كان بيعمل ايه الآية التانية او الاول وآثر الحياة الدنيا، طب ده نتيجته ايه؟ فإن الجحيم هي المأوى. المأوى في اللغة المكان اللي تلجأ اليه وانت بتهرب، المأوى في اللغة المكان اللي بعد ما كنت فزع تطمئن فيه، المكان في اللغة المكان اللي انت كنت تعبان فتروح تستريح فيه. يقولك آوى إلى فراش، كان بيجري فآوى إلى كذا، فآواه من مبيت إلى غار. فتخيل لما يبقى المكان اللي لما يبقوا في فزع المفروض يروحوا يطمئنوا بيه، أو يبقوا تعبانين يروحوا يستريحوا فيه، أو يبقى يعني خلاص محتاج أي مكان يستريح فيه، يبقى هو الجحيم والعياذ بالله. وهو اللي اختار ده، زي ما ساب نفسه مرفهة ومنعش نفسه مروضهاش، إن الجحيم فإن الجحيم له. طب التاني، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عنه، ده مربط الصورة، ده المعنى اللي مهم جدا في الصورة، نهى النفس عن الهوى. هقولنا من المعاني اللي بتركز عليها الصورة النفس وطغيانها، لذلك نهى النفس عن الهوى. النفس فيها هوى، ربنا ما قالش استأصل الهوى من النفس. لذلك لما جم بعض الصحابة يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم انه يقطع شهوته تماما، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، لان انت لازم يفضل جواك الشهوة، لكن دورك ما هو ان هو يعني الاختصاء لما طلبوا منه ده، انت كده بتمنع، ما هو التكليف ان يفضل جواك الشهوة وانت تقول لها لا. فكلمة نهى النفس عن الهوى يعني النفس كل شوية تقول لك عايزة حاجة تقول لها لا، يعني اللي مش هيعرف يقول لنفسه لا هيخش النار. هي كلمة نهى النفس يعني بيقول لنفسه نهى يعني ينهاه. فنهى النفس، النفس عايزة حاجة، والنفس هتفضل عايزة حاجة، هتفضل بتهوى حاجات من الحرام، وانت دورك مش ده مش هينزع منها، ده مركب فيها، الجزء الطيني بتاعها مركب في كده، دورك انك تقول لها لا، ونهى النفس عن الهوى. كتر ما تقول لنفسك خد بالك معايا من النقطه دي, نفسك هتطلب منك تقول لها لا, فتبدا تروض وتتهذب وتزكى, فتطلب حرام تقول لها لا, تطلب توسع في المباحات تقول لها لا, لا تنهى نفسك, تنهى نفسك, نفسك تبقى مروضه مطيعه. تيجي لما تموت الملائكه تقول لها اخرجي فتخرج النشطات. ليه؟ لان انت نهيت نفسك كتير فنفسك بقت مروضه, تيجي لما تموت تخرج بسهوله. النفس الثانيه اللي اثر الحياه الدنيا كل ما نفسه تقول له حاجه يقول لها حاضر, يجي يقول له نفسه لا نفسه تستاسد عليه فيقول لها حاضر, فبقت نفسه مدلله متدلعه. فنفسه لما تيجي تموت الملائكه تقول لها اخرج تقول لا, عمر ما حد قال لنفسه لا, عمره ما قال لنفسه لا, نفسه بيعمل اللي هو عايزه بيختار الدنيا, فنفسه تتفرق في الجسد, نفسه مش مروضه, فتضرب الجسد يضرب على وجوههم وعلى ادبارهم, يفضل يضرب لغايه لما يطلع نفسه تخرج وتنزع منه النفس. يبقى اذا علاقه النازعات والناشطات بكلمه طغى وتزكى ونهى النفس عن الهوى, النفس التي تروض تخرج بسهوله في الموت, والنفس التي لم تروض تنزع ويغرق في نزعها لانها لم تروض. لذلك لما سيدنا موسى راح قال له انا جايب لك علاج لنفسك, أنا جاي لك بعلاج لأكثر الأمراض المستعصية وهو الكبر والطغيان, هل لك إلى أن تزكى؟ أنا معايا العلاج. مرضاش ياخد العلاج. فهنا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى, أن يقول لنفسه لا, النفس تبقى مروضة فتخرج كالقطرة من فيه السقاء, لأن هي بقت مهذبة. على قدر ترويض النفس على قدر سهولة خروجها, وعلى قدر استئساد النفس وعدم ترويضها على قدر ما تنزع والعياذ بالله. طيب اكتر حاجه تساعدك انك تقول لنفسك لا, واما من خاف مقام ربه, تذكر هذه اللحظه, لحظه الوقوف بين يدي الله, ان الواحد هيقف عريانا فردا بين يدي الله, يضع راسه في الارض ويقرره الله بذنوبه. هذه اللحظه التي ينكرها المشركون, هذه اللحظه التي يكرهها الحكام والمستبدون الظلمه طغى, إنه طغى. ليه؟ لأن هو طاغية عايز الناس تقف قدامه ذليلة. فربنا بيقول له أنت لازم تتذكر اللحظة اللي هتقف فيها ذليل بين يدي الله. هو يرفض هذا, ذلك رفض إبليس السجود وقال أأسجد لمن خلقت طينا, رفض إبليس والعياذ بالله السجود. فاللحظة دي هي اللي تكسر نفس الإنسان, الوقوف بين يدي الله. وأما من خاف مقام ربه, اللي دايما اللحظة دي في ذهنه يعرف يقول لنفسه لا, يقول لنفسه احنا هنقف بين ايدين ربنا وهيسالنا, بلاش دي, دي لا. نفسه تقول له عايزه دي, دي لا. وخد بالك من كلمه الهوى, الهوى مقاييس اللغه الامام ابن فارس قال معنى رائع, قال الهوى في معنيين, الخلو يعني الفراغ, الخلو والسقوط. يعني بيقول ان الهوى لازم يجمع من معنيين, يعني الهوى حاجه فاضيه, وهوى يعني سقط. فقال الهوى بيجمع بين حاجتين, فضاء خلو وسقوط. فقال طب يعني ايه هوى النفس؟ قال هو الخلو من كل خير, مفيش خير يمنعها من حاجه فبالتالي تسقط في كل شر, الخلو من كل خير فتسقط في كل شر. ليه؟ كان بيتعرض عليه تزكى, كان بيتعرض عليه ان نفسه بدل ما تبقى خاويه ومليانه كلها شرور تنقى وتطهر وتنمو, رفض فأصبح نهى النفس عن الهوى. فالهوى هو السقوط. خد بالك بقى من الكلام الجميل, ما بين آثر الحياة الدنيا, هو بنفسه وطى اختار الحياة الدنيا, الدنيا يعني السفلى, وبين الهوى ان نفسه جاية طوع يقول لها لا, نهى النفس عن الهوى يعني نفسه تريد ان تهوي تسقط الى الدنيا ويقول لها لا, فبيرفع نفسه. كل ما نفسه تيجي طوع يقول لها لا, ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض. فالمجاهد بينزع النفس دي ويقول لها اطلعي لفوق, إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافه. لذلك هنا كلمة ونهى النفس عن الهوى يعني يمنع نفسه أن هي تسقط في الشهوات, عكس آثر الحياة الدنيا, هو اللي بيقول لنفسه تعالي ننزل إلى الشهوات والعياذ بالله, الحياة الدنيا الحياة السفلى. فكلمة الهوى والسقوط إلى أسفل شبه كلمة الدنيا الحياة الدنيا, لكن ده بيمنعها وده بيختار الحياة الدنيا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى إذن عشان تأوي للجنة اللي قاعد بيقول لنفسه لا لا لا تعبان في حاجات كتير كان نفسه فيها منع نفسه منها فيجي بقى يأوي إلى الجنة. التاني كان بيبرطع يعني يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام فده هيأوي إلى الجحيم والعياذ بالله. ولا يجمع الله عز وجل أبدا على عبد مخافتين ولا أمنين، فإن خافه لو العبد خاف الله عز وجل في الدنيا أمنه يوم القيامة. فكذلك العبد اللي ينهى نفسه دي وتروض تيجي بقى الناشطات ونشطة تخرج بسهولة وتسبح في السماء وتتسابق على حسب الأعمال وتقترب من الله عز وجل والفردوس الأعلى وتتنعم في الجنة. وأما من خاف مقام ربي يبقى إذن هذه اللحظة لا تغيب عن أعيننا أبدا لقوف بنادي الله والسؤال عن النقير والقطمير. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طيب بعد كل البيان ده، بعد كل هذا البيان المعجز من أول النازعات وبعدين الرجفة وبعدين الرضفة وبعدين منظر الاستهزاء يقولون إن لمردود، وبعدين منظر فرعون وهو بيطغى وبعدين وهو بيهلك، وبعدين منظر السماء وأغطش الليل وأخرج ضحاها، وبعدين تاني الطامة الكبرى وبعدين الجنة وبعدين النار، لسه بصيغة المضارع يسألونك عن الساعة ويسألونك دي ترجعنا الأول النبأ عما يتساءلون عن النبأ، لسه قاعدين مجالس التساؤلات المستهزئة بعد سورة النبأ وسورة النازعات، لسه قاعدين القعدة دية اللي مليانة سخرية واستهزاء وبتسأله، وبعدين بتسأله عن ايه؟ يسألونك عن الساعة، ها بدأ يفوقه ايان مرساها استبعاد، يا هتيجي امتى حلني عبل ما تيجي، السؤال استهزاء قولينا كده هي امتى. اللي يخاف يسأل اعمل ايه، يعني الطالب الشاطر ايام الامتحانات تلاقيه مشغول اكتر يذاكر ايه، خلاص موعد الامتحان، التاني كل همه قبل ما يجي الامتحان بيومين يبقى نقعد نذاكر اللي ما ايه. ذلك الذين امنوا مشفقون منها، خايف من الساعة، فده طالما بيسأل عن امتى يبقى مش عايز يشتغل. ايانا مرساء، لو كان عايز يشتغل كان يقول له اعمل ايه، انا عايز انجو، انهى نفسي ازاي عن الهوى، اريد ان اتزكى، لكن ده لسه بيتساءل سؤال المستهزئ، لسه بصيغة المضارع قاعدين الجلسات الاستهزائية يسألونك عن ساعة أيان مرساها. فربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا، يعني لازم ناخد بالنا يا جماعة من القواعد القرآنية الهامة، أهل الباطل مش كل الأسئلة بتاعتهم يتجاوب عليها، يعني أحيانا من أسئلتهم وده كتير عايز يصرف الداعية عن طريقه، زي ما ربنا قال في سورة الزخرف ما ضربوه لك إلا جدلا، في أسئلة وأمثلة بيجيبوها عشان الجدال فقط. فربنا بيحذر النبي صلى الله عليه وسلم هنا انه يلتفت معاهم ويحقق لهم طموحاتهم وامانيهم وينسى اساس دعوته صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقوله فيما انت من ذكره، اي في اي شيء انت من ذكره، اي ليس عندك اي قدره ولا معرفه تستطيع بها الوصول الى موعد الساعه. بيسالوك عن شيء خارج الطاقه، خارج الطاقه البشريه وخارج كل طاقه المخلوقات، فيما انت من ذكره إلى ربك، أي وحده سبحانه وتعالى إلى ربك منتهاها، لا يعلم موعدها إلا الله عز وجل. وبيقول له إنما بصيغة الحصر والقصر، إنما أنت منذر، أنت مش دورك أنك تقول لهم إمتى، مش دورك أنك تحقق لهم طلب الآيات الحسية اللي هم عايزينهم، ده مش دورك، عشان أسئلة أهل الباطل ما تحودش الدعاء وينشغل ويعملوا لهم حاجات ويسيبوا طريقهم الأساسي. طريق الدعاء الأساسي هو الإنذار، إنما أنت منذر من يخشاها. طبعا أنت منذر لكل الناس، لكن ربنا بيعرفه ابتداء حتى لا تأسى عليهم ولا تأسف عليهم، فلعلك بيخع نفسك حتى لا يحدث هذا، إنك لن يستفيد منك إلا الذي يخاف، اللي خايف من جواه فطرته لسه سليمة وخايف إنه له رب وهيبعث والكلام القرآن هيسمعه ويتأثر به، ده اللي هيستفيد، غير كده مش هيستفيد. الطاغية اللي نفسه مستأسدة عليه، اللي عايز يفجر، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، اللي عايز ينطلق في الشهوات، اللي عايز الناس يبقوا أذلاء بين يديه، ده مش هيستفيد. إنما أنت منذر من يخشاهم، ضيعش وقتك معاهم، ركز في وظيفتك. لذلك لما ربنا قال له في آخر سورة النازعات إنما أنت منذر من يخشاها، عاتبه في السورة اللي بعدها، لأن قال له انت دورك الانذار. فقال له عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى. وانا اخر سوره النازعات قال له ما تنشغلش بالمستغنين, انشغل بالمقبلين. فعاته في الصوره اللي بعدها صلى الله عليه وسلم انما, ونتكلم ان شاء الله المره الجايه, انما انت منذر من يخشاها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحى. عجيب قوي الختام بمشهد ان بعثوا وبعد البعث قالوا ايه ده, احنا قعدنا في الدنيا قد ايه, ده احنا قعدنا في الدنيا يا اما من العصر للمغرب او الصبح بتاع اليوم ده كمان, يعني يا دوبك ايه حاجه فاكرينها اول نهار اليوم ده. فشوف انا عايزك تشوف التضاد ما بين ايان مرساها, واحد بيستطيل الحياه الدنيا بيقول يا حلني يا عم عم القيامه تقوم, ايان يوم القيامه, لذلك على طول فاذا برق البصر سوره القيامه. هنا برضو بيقول ايان مرساها, فربنا جاب لهم مشهد استقصار الحياه الدنيا. فخدوا بالكم من المشاهد الايه المتضاده دي. ربنا بيقول له انت كنت بتستبعد حدوث هذا وبتستطيل طول الحياه بقالك انت وابائك واجدادك ولسه شايف ان احفادك واحفاد احفادك يعيشوا, فمستبعد هذا. فربنا يجيب له مشهد انه خلاص بعث وانه بالفعل قام وانه بيستقصر, بيقول لك ايه ده, ده انا ما لحقتش اعيش حاجه, مش دي اللي انت كنت بتقول ايانا مرساها. فجاب له المشهد كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. اسلوب القران انه بيخاطب المنكر على إيه؟ الحاجه اللي بينكرها بيكلمه على انها امر واقع وان هي هتحصل, بل حصلت, وبيقول له انت هتبقى يوميها كذا. يعني مثلا واحد بيستبعد ان في امتحانات, فانت ما تحب بقى تضغط عليه مش تقول له مش تقنعه ان في امتحانات, انت بتكلمه عن نتيجه الامتحانات لما تسقط هيحصل فيك ايه. يروح يقول لك ما فيش امتحانات اصلا, انت تقول له بقى ده في انت تجاوزت موعد الامتحان وفي امتحان, وايه هو الامتحان, انت بتتكلم عن نتيجه الامتحان, عن ماذا يحدث ما بعد الامتحان. ده اسلوب الضغط القراني, الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير, القران بيحيط بالنفوس. اسال الله عز وجل ان يستعملنا وان يجعلنا من اهل القران. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وجزاكم الله خيرا.